لأننا نعلم أن أحدهما كاذب وكلاهما سند، كلاهما سند للحديث. والكذب يرد به الحديث ولا لا؟ يرد به الحديث. يحتمل أن الشيخ قد حدث لكن أنكر كذبا، يحتمل أنه ما حدثه وهذا التلميذ عزاه إليه كاذبا. إذن فالكذب قد اتصف به أحدهما لا بعينه، والحديث لا يصح إلا إذا كان كل من رواته صادقا، وحينئذ لا نقبل الحديث. مثل وما تقدم أنت يا أخي ولا تأخر؟ طيب مثلا قال الشيخ، قال التلميذ واسمه زيد حدثني عمرو، اسم الشيخ، فقال عمرو إن زيدا يحدث عني وهو كاذب، كذب ما حدثته، نقول الحديث لا يقبل لأن أحدهما كاذب لا بعينه، إما التلميذ وإما الشيخ، وحينئذ لا يقبل، لا تقبل رواية الكاذب. أما إذا أنكره، إذا لم ينكره جزما، لم ينكره جزما بأن قال والله لا أذكر أني حدثته أو نسيت أو الله أعلم أو لا أجزم بأني حدثته أو ما أشبه ذلك، فإنه يقبل على القول الصحيح، يقبل. لماذا يقبل؟ لأنه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ. الشيخ يقول لا أذكر، والنسيان وارد، كل يحدث وينسى، وهو لم يجحد ولا قال كذب، ولكن لاحظوا أننا لا نقبله إلا إذا كان التلميذ من أهل الصدق والقبول، وهذا هو المفروض أنه من أهل الصدق والقبول، فحينئذ نقبله ولا معارضة بين قبولنا له وبين إنكار الشيخ له على هذا الوجه، لأن الشيخ لم يجزم بإنكاره ولكن قال إيش؟ لا أذكر أو لعلي نسيت أو ما أشبه ذلك. حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل. وقيل لا يقبل لأن الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل، والتلميذ فرع عنه، فإذا لم يقبل تحديث الأصل به لم يقبل تحديث الفرع. ولكن هذا فيه نظر، نظر من وجهين، الوجه الأول ما قاله المؤلف، والوجه الثاني أن الشيخ لا تعتبر حاله الآن، تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ، حين حدث به هو التلميذ. وحاله حين حدث به التلميذ حال ذكر وليس حال نسيان، لهذا لا منافاة، لا منافاة ولا رد، لأن كل منهما ثقة، فهذا التلميذ ثقة لأنه لم يكذب، وذاك ثقة حافظ لأن التلميذ يتكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة. طيب المؤلف يقول كيف؟ وقيل لا يقبل لأن الفرع اعتبر الأصل، وفي إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في إيش؟ في التحقق، لا في التحقق عندي والصواب في التحقق، وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. إذن لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ